التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيب أنه في الأول قال من أنبار فقط وتقع خبرا في الأخذ من أنبار. إن قلت هل لنا هذا التقليل جمع الطلبية إذا قد جاء بالخبر يكون تقليل قولك زيد مغرب زيد مكون في غرب، فالجواب أن فيه خلافا. الصحيح ما يحتاج زيد مغرب معروف، ما يحتاج زيد مكون فيه معروف. قارون كان من قبل موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك مع فرعون ظلوا به وبدا في الارض أفضل من آية الكرسي. إيه لأن الحافظ يميل إلى التصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهره. وقارنك الله شيء الحديث ما أقول لا يصح، وإذا صح فهذا الاستثناء من قبل، يعني هذا ما خلق الله شيئا أفضل من كذا، أنه يعني لا يوجد شيء في المخلوقات أفضل من ذلك، فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما يلزم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أطول بك فليست هند أطول بك. شبيه المنقطع ما هو برس الحامل شبيه بالمنقطع هندي أطول من الرجال هند أطول رجال هو ولا ما يصح لا ما يصح تنزيل ولا ناس يعني ما خلق الله شيئا لأنه يعني هذا الحديث واسم لو جاء مسند ونشبنا سنده ونصحين أمكن أن نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الإنزال، يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن أخذنا في القرآن كما في حديث أبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب العالم قال آية في القرآن فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنزل. أنا أنكره اللي علي إذا جاء شيء ما يمكن أن أنكره هذا الشيء ولا شيء من أوله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن تبعت أتبعت واقطع أو اتبع هي يكون معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها كذا عندك النصر يمكن لهن وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر